استقرار الجبال لنا الرؤية في الدنيا، فالله جل نافع عن موسى في الدنيا. طيب هل يقال إن الرؤية في الدنيا مستحيلة؟ إيه؟ نقول ممتنع لكن ليس مستحيلا، لأن مستحيل ما لا يقع عقلا ولا شرعا، ولو كانت مستحيلة ما علق الله على ممكن، ولن نفيد النفي المطلق. من رأى النفي بلا مؤبدة فقوله أردد وخلافه أعبد. فالله لا يرى في الدنيا كما تزعم الصوفية بأنهم يرون ربهم، وهذا كفر بالله، لكن يرى في عرفات القيامة ويرى بعد دخول الجنة، والجنة طيبة ولا يدخل على الطيب وهم المؤمنون.